بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، أخذنا في الدرس الماضي بعض شروط الصلاة ونواقض الوضوء. نعم، أكل لحم الجزور هل ينقض الصلاة؟ نعم، الدليل ما هو؟ ما أذكره، هات اللفظ. محمد، نعم، أنا أتوضأ من لحوم الإبل. قال نعم، حينما قال أنا أتوضأ من لحوم الغنم قال لا، قال أنا أتوضأ فقال نعم. فهذا دليل على نقض الطهارة من لحوم الإبل. طيب، الشحوم والكبد ما ينقض صح؟ يعني هذا هو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللحم، لكن الأحوط أنه يتوضأ. نعم، شحمة مع اللحم يكفي أنه دخل معها لحم، أما شحمة صافي. نعم، إذا خرج الغائط والبول من غير مخرجه، أنت إذا خرج البول والغائط من غير مخرجه هل ينقض الطهارة من غير مخرجه؟ نعم، ينقض الطهارة من غير مخرجه، لأن الله عز وجل علق خروج الغائط بنقض الطهارة، علق نقض الطهارة بخروج الغائط. نعم، الرعاف، القي، القلس، القيح والصديد ما ينقض. والحديث من أصابه قيء أو رعاف أو قلس فليتوضأ، حديث ضعيف. نعم، حديث عائشة في ثلاث علل، فيه رجل إسماعيل بن عياش ضعيف، وروايته عن الشامين ضعيفة، وأيضا اضطراب. عورة المرأة أمام النساء، عورة المرأة أمام النساء، إيش الذي يجب على المرأة أن تغطيه أمام النساء؟ المسلمات، تغطي اليدين أو تكشف اليدين فقط، هذا من السرة إلى الركبة، يعني تمشي عاري، يعني اللبس العاري جائز، مصبح. نعم، الركبة ما بين السرة والركبة والظهر والبطن أيضا، فلا ينبغي المرأة أن تلبس العاري أمام النساء. طبعا هو أنا أريد أن أنبه لشيء يا أخوة، نحن لما نتكلم على مسألة العورة هناك فرق بين العورة وفرق بين المروءة. إيش معنى هذا؟ العورة عورة، كشفها حرام، لكن المروءة كشفها يعتبر خرما لها. كيف هذا؟ هب أن عالم جاءكم، عالم من العلماء أو شيخ أو طالب علم، جاء لابس إزار فقط ما عنده شيء، إيش ستقولون عليه؟ يصلح هكذا؟ كيف ما له هذا؟ هو حجب وستر الواجب، صح ولا لا؟ لكن يصلح أنه يكشف هذا؟ ما يصلح. لماذا؟ لأن هذا يخرم مروءته. فطالب العلم بعضهم لما كان يدرس وجد أن مسألة ما بين السرة والركبة، وبعضهم كان يرجح الفرجين كان يكشف، هذا لا، هذا يخرم مروءته، ما ينبغي. حتى ولو قلنا أن الفخذ ليس بعورة على من يقول، فما ينبغي لأحد ولا مروءته تسمح بذلك أنه يكشف فخذيه. نعم، فهناك فرق بين المروءة وفرق بين العورة. نعم، أما المروءة فالإنسان يستحي، يجب عليه أن يغطي شيء من هذه الأشياء، هذه مروءته. وأما إذا كشف فهو خارما لمروءته، وخرم المروءة مذموم. نعم، خرم المروءة مذموم. الإمام أبو داود ضعف حديث محمد أو أحمد بن مقدام، وهو من مشايخ الإمام مسلم والبخاري، قال كان ماجنا. لماذا؟ قال يضع خريطة المال بدلا عنها زجاج، فإذا أمسكها الإنسان صرخوا في وجهه مثل ما يفعلون أصحاب الكاميرا الخفية. هذه مروءة، تخرم المروءة هذه أصحاب الكاميرا الخفية هذه. قال فإذا أمسكوا الخريطة، الخريطة معناها كيس النقود، قال صرخوا فيه، قالوا انتبه هذه ليس مال، هذا كذا، يلعبون عليه. قال فهو ماجن فلا أحدث عنه. انظر، ما قال هو فاسق أو هو كذا. فطالب العلم لا يأتي بأشياء تخرم مروءته، يرفع صوته أو يكشف يحسر رأسه أو يفعل حركات ما ينبغي لطالب العلم أن يفعلها. نعم، والمروءة تقدر بقدر العرف. نعم، ما يأتي واحد ما عجبه حركة صاحبنا قال أنت خرمت مروءتك، لا، تقدر بالعرف، تقدر بالعرف. نعم، فالنساء يعني يجب عليها تغطية ما بين السرة والركبة والظهر والبطن، أما ما كان يظهر من الساعد والذراع أو الوجه أو الرقبة والنحر لا حرج من ذلك. نعم، هم يقولون ما كانت تظهره عند المهنة، ما كانت تظهره عند المهنة. طيب، ندخل في الدرس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الشرط الثامن استقبال القبلة. قال: والدليل قوله تعالى، بعضهم سألني عن الحديث الوقت ما بين هذين، الحديث صحيح يا أخوة، حديث جابر وهو حديث صحيح أخرجه النسائي وأيضا الإمام أحمد وجماعة، أيضا يقولون جاء عن غير جابر بن عباس فهو حديث صحيح. قال: استقبال القبلة، والدليل قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. الشرط السابع دخول الوقت ما أخذنا. طيب، استقبال القبلة، استقبال القبلة على حالتين. الحالة الأولى استقبال عين القبلة المقصود بها الكعبة، وهذا يعتبر شرطا من شروط صحة الصلاة في من كان في المسجد الحرام، في من كان في المسجد الحرام. وعلى هذا إجماع أهل العلم على أن استقبال عين الكعبة شرط في صحة الصلاة إذا كنت داخل الحرم. الحالة الثانية في من لا يرى الكعبة، كان يكون خارج مكة، كان يكون خارج مكة سواء كان من البلاد أو خارج مكة من المدن، هذا يستقبل جهة الكعبة، يستقبل جهة الكعبة. وعلى هذا نقل الإجماع، نقل الإجماع ابن رجب رحمة الله عليه. نعم، وأيضا نقله ابن قدامة وغير واحد، ينقلون الإجماع على أنه يستقبل الجهة، يستقبل الجهة. ما معنى يستقبل الجهة؟ أين جهة الكعبة في بلادنا اليمنية؟ تجاه الشمال، وأهل الشام والمدينة تجاه الجنوب، واضح؟ وأهل السودان ومن كان على شاكلتهم تجاه الغرب الشرق، وأهل نجد البلاد الشرقية العراق وما أشبه ذلك تجاه إيش؟ الغرب، تجاه الغرب. فيستقبلون الجهة، يستقبلون الجهة. طيب الانحراف اليسير قالوا ما يؤثر بإجماع أهل العلم، انحرفت 5 درجات 10 درجات ما يؤثر هذا. ومن التنطع ما يفعله كثير من الناس الآن في رصد القبلة عبر جوجل، يقولون أنهم رصدوا القبلة عبر إيش؟ جوجل، فرآها انحرفت. هذا من التنطع والتكلف. نعم، سئل الإمام أحمد رحمة الله عليه عن رجل لا يرى القبلة فينظر في نجم، ما أذكر إيش النجم الذي ذكر، يعني ينظر في النجم حتى يستقبل عين الكعبة، فشدد في ذلك، يعني شدد في ذلك. إيش هذا؟ يعني هذا من التشدد. فظهرت لنا بعض أو ظهرت لنا يعني ظهر بعض الأخوة هدموا مساجد لأنها انحرفت أو حرفوا الصفوف أو ما شابه ذلك، هذا ما ينبغي. الانحراف اليسير ما يؤثر. متى يؤثر الانحراف عن القبلة؟ يؤثر كما قال أهل العلم أن يكون الانحراف يصل إلى مكان تشرق فيه الشمس أو تغرب. كيف هذا؟ تعرفون أنتم الشمس لها 63 مشرق، رب المشارق ورب إيش؟ المغارب، لها 63 مشرق تشرق فيه في جميع السنة، ولها 360 مشرق و 360 مغربا تغرب فيه. فأنت انظر في أيام الصيف أين تكون الشمس؟ هكذا. وفي أيام الشتاء تكون أين؟ هكذا. فكل يوم لها مشرق. فالذي يستقبل القبلة اجعل لك خطان، خط اجعل لك خطين، خط للشروق وخط للغروب، واستقبل. فإذا ملت إلى اتجاه هذا الخط الذي يوم من الأيام تشرق فيه الشمس أو تغرب فيه الشمس، معناك انحرفت انحرافا فاحشا. أما إذا كان ما زال ما بينها فلا يضر انحرافه عن عينها، لأن استقبال العين فيه كلفة. الكعبة عبارة عن 12 متر عرضها، عرضها 12 متر. طيب الصف هذا كم عرضه الآن؟ 30 متر. يعني منهم من لا يستقبل القبلة، على من يقول ويتشدد في هذه الآلات يقال له يجب أن تكون الصفوف كلها مقوسة حتى نستقبل العين، هذا كلفة ولم يقل به أحد من أهل العلم. وإذن ماذا يقال؟ هل صلاة من مرة صلاة باطلة حتى اكتشفنا جوجل؟ فكثير من الناس من يخبط في هذه المسائل وتحدث فتن في بعض المساجد، هذا يحرف وهذا يعني كذا، وتقع إشكالات كثيرة، والرجوع إلى كلام أهل العلم أسلم لهم. نعم، فنحن لسنا بمكلفين أن نستقبل العين، لا نراها نستقبل الجهة. أهم شيء أن تكون الجهة ليست موضعا لشروق الشمس، ليست موضعا لشروق الشمس ولا لغروب الشمس، هذا هو. فتصلي، فأنت انظر هل استقبالك يوم من الأيام تكون الشمس فيه طالعة؟ لا، استقبل حتى لو كان انحراف 10 درجات 15 درجة ما يضر. أو في موضع الغروب، هل تغرب الشمس في ذلك الموضع الذي أنت تستقبل فيه؟ قال لا، استقبل لا حرج. فلا يختلف طلاب العلم في هذه المسائل التي قد فرغ منها أهل العلم. نعم، فقوله استقبال القبلة أي استقبال عينها في من كان في مكة يعني في الحرم، واستقبال الجهة إذا كان إيش؟ إذا كان لا يرى، لا يرى الكعبة. نعم، وتسقط القبلة ولا تكون شرطا في مواضع. الموضع الأول إذا صلى النافلة على الراحلة في السفر، صلى نافلة بهذا الشرط على الراحلة في سفر، أينما اتجهت لا يشترط فيه استقبال القبلة. أما في الفرض والنفل فهي شرط، إلا إذا صلى نافلة في سفر على راحلته، شرط تكون راحلة، لأن الراحلة هي ستذهب يمينا ويسارا، هنا تسقط عن استقبال القبلة لوجود المشقة. وأيضا تسقط عنه القبلة إذا صلى فرضا أو نفلا على الرواحل التي لا تستقر كالسفن والقطارات والطائرات، إذا سافر في بعض البلدان استمر وقت الصلاة كثيرا، يعني قد يخرج عنه يستمر في الطائرة، فهذا هنا تسقط عنه. نعم، ينظر يتحرى إذا ما وجد فيصلي أينما كان. أيضا الحالة الثالثة تسقط في شدة الخوف، تسقط في شدة الخوف يعني إذا كان هناك قتال بين الكفار والمسلمين وكان العدو في غير القبلة، وكان العدو في غير القبلة فيستقبل أين؟ فيستقبل العدو لا يستقبل غير القبلة، لأنه لو استقبل القبلة لا كمن منه العدو، لكمن منه العدو. واضح؟ نعم. أيضا الحالة الرابعة في من يشق عليه استقباله كالمريض ونحوه، مريض ما وجد من يوجه إلى القبلة، صلي على أي اتجاه أينما تولوا فثم وجه الله، فيصلي على إيش؟ على أي اتجاه شاء. واضح؟ يعني لا يقول ما وجدت من يحرفني إلى القبلة، فيقال له صلي على الاتجاه الذي أنت فيه. الأخ يقول هناك سيارة اعترضت ذهبية عند بوابة المسجد، من صاحبها يخرج، إذا كان صاحبها هنا موجود يخرج. طيب، قال الشرط التاسع النية ومحلها القلب والتلفظ بها بدعة، والدليل حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. النية، النية هي ما يعقده الإنسان في قلبه مع العمل، كذا يقولون مع العمل، فأنت إذا عملت فهذه نية، فهذه تعتبر نية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فكل عمل مقترن بإيش؟ بنية. فأنت ذهابك إلى الوضوء معناه نية، لماذا ذهبت تتوضأ؟ لأجل تصلي صلاة أو ترفع حدثا أو ما شابه ذلك، فإذا اقترنت بالعمل كانت هناك نية. وأما بمجرد خاطرة، بمجرد خاطرة تنعقد في القلب دون عمل فلا تسمى نية، فلا تسمى نية. ومحلها القلب، نعم انعقادها في القلب، وهذا باتفاق أهل العلم، والتلفظ بها بدعة كما نقل ذلك شيخ الإسلام، الاتفاق على أن التلفظ بها بدعة، لا يجوز لأحد أن يقول نويت أن أصلي أو نويت أن أتصدق أو نويت أن أصوم أو نويت أن أحج أو ما شابه ذلك، فلا يجوز التلفظ بها لأن النية محلها القلب. نعم، وأحكام النية كثيرة لكن نحن نتكلم على الشرط. انظر ذكرها المؤلف هنا في باب الشروط، ومنهم من يذكرها في باب الأركان لأنهم يقولون هي داخل الصلاة، لكن بعضهم قالوا هي شرط لأنها خارج الصلاة، لأن كل عمل يفتقر إلى نية، كل عمل يفتقر إلى نية، فلا يقال أن النية هي من جزء من الصلاة، هي جزء من الصلاة. واضح؟ وبهذا انتهينا من الشروط التي يجب على المسلم أن يراعيها حال صلاته. ندخل في الأركان. قال وأركان الصلاة أربعة عشر. إيش الدليل على هذا؟ أحسنت، بالتتبع استقراء، لكن هناك ما هو مسلم له وهناك ليس بمسلم له. قال وأركان الصلاة 14: القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع والرفع منه، والسجود على الأعضاء السبعة، والاعتدال منه، والجلسة بين السجدتين، والطمأنينة. يقال طمأنينة، ويقال طمأنينة، كلها جائز في جميع الأركان والترتيب والتشهد الأخير والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان. قوله الركن، المقصود بالركن في اللغة يا أخوان هو جانب الشيء الأقوى، أو آوي إلى ركن شديد أي قوي. وأركان البيت هو ركنه الأقوى الذي يعتمد عليه البناء، الذي يعتمد عليه البناء. نعم. وأما في الشرع قالوا الركن هو جزء الماهية، أي جزء الشيء، جزء الماهية ما لا يتم إلا به، جزء الماهية الذي لا يتم إلا به، الذي لا يتم إلا به. يعني إذا انعدم الركن ماذا؟ نعم، انعدمت الصلاة، كيف تقول صلاة ركعتين وأنت ما تأتي بالركوع؟ نعم. فهذا هو المقصود. وقوله الصلاة، الصلاة لغة هي الدعاء، الدعاء المخصوص. لماذا قلنا الدعاء المخصوص؟ لأن هناك من الدعاء من يكون لك وعليك، فالدعاء على الكافرين لا يقال صلى عليهم، كما قال ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه بدائع الفوائد، تكلم على هذه المسألة بكلام طيب في مسألة الدعاء، الصلاة في اللغة ما معناه؟ بمعنى الدعاء الخاص الذي بمعنى الحنو والعطف. فأنت إذا قلت الإنسان دعوت لك أي صليت عليك، اللهم صل على آل أبي أوفى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، فهل إذا دعوت على كافر معناه صليت عليه؟ أليس الدعاء هو صلاة؟ نعم، لكن الظاهر أن المقصود به هو دعاء خاص، دعاء خاص. أما في الاصطلاح المقصود بها بارك الله فيكم أقوال وأفعال يعملها الإنسان تعبدا، هكذا يعملها الإنسان تعبدا لله، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذا هو تعريف الصلاة. نعم. ومنهم من يقول هي أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومنتهية بالتسليم، كلها بمعنى واحد تعبدا، أي تتقرب بها إلى الله، لا تعملها رياضة ولا سمعة ولا رياء وما أشبه ذلك. نعم. فهذا هو معنى. قال الركن الأول القيام مع القدرة، القيام مع القدرة. والدليل قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الواجب على الإنسان إذا أراد أن يصلي أنه يقوم، أنه يقوم. وقد نقل الإجماع على أن القيام ركن في الفريضة ومستحب في النافلة. النافلة يجوز لك أن تصليها جالس، سواء كنت من أصحاب الأعذار أو لو أن تكون من أصحاب الأعذار، نعم يجوز لك أن تصليها، لكن لك نصف الأجر إن صليتها. أما القيام في الفريضة فهو ركن، القيام في الفريضة يعتبر ركنا، ولا يجوز لأحد أن يصلي على الكراسي إذا كان يكسل كما يفعله بعض الناس، أو يصلي وهو يستطيع القيام. من الذي لا يستطيع القيام؟ هما اثنان، الذي لا يستطيع يعني لا يستطيع إذا قام سقط، ولا الثاني الذي يشق عليه القيام، أي أنه إذا قام وجد تعب شديد يرهقه القيام. نعم. حتى أن بعضهم يقول كالذي يقول متى أركع، يعني يتمنى أن يركع أو يجلس، هذا ضابط المشقة، ضابط المشقة. نعم. إذن من هو الذي يجب عليه القيام؟ من كان يستطيع بدون أي مساعدة، هذا قول الجمهور. فإذا لم يستطع القيام جلس. أما الحنابلة، مذهب الحنابلة وفي المشهور عنهم، قالوا يجب عليه القيام، أو إن كان يستطيع الاتكاء، انظر سواء كان على جدار أو على عصا أو أي شيء وجب عليه القيام، أو يقوم منحنيا فوجب عليه القيام، لكن هذا القول بعيد. فالذي يظهر أن ما قاله الجمهور هو الصواب لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما، فإن لم تستطع ما قال انظر عودا أو جدارا فاعتمد عليه، لا، فإن لم تستطع أي أرجع الاستطاعة إلى نفس القائم، إن لم تستطع فاجلس، هذا هو الواجب. نعم، فلا يشترط أنه يتكئ أو يحمل عصا أو يعني حبلا أو ما شابه ذلك. نعم، فالواجب عليه أنه يقوم على استطاعته، يقوم على الاستطاعة. فقولوا القيام مع القدرة، يعني مع القدرة، ما هي هذه القدرة؟ القدرة القوة التي تمتلكها أنت، وليست القدرة عود أو حبلا أو جدارا. واضح؟ هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو مذهب جمهور أهل العلم، مذهب جمهور أهل العلم. طيب، أيضا في القيام مع القدرة في حال إيش؟ القراءة، في حال القراءة. وهناك شرط في الركن هذا، ما هو؟ تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام أيضا من شروطها القيام، فلا يجوز الإنسان أن يكبر وهو جالس في صلاة فريضة إلا من كان مريضا، لكن المريض يقال له هل تستطيع أن تكبر ثم تجلس؟ قال نعم، فيقال له كبر ثم اجلس إذا كان يستطيع لهذه المدة. أما قال لا أستطيع، يكبر وهو جالس، وهو جالس. قال الركن الثاني تكبيرة الإحرام، والدليل حديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، هذا جاء من حديث أبي سعيد وجاء من حديث علي وهو حديث حسن. نعم، تحريم الصلاة التكبير، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وهو أصح شيء في الباب، رواه الترمذي وهو أصح شيء في الباب ذكر في ذلك. تكبيرة الإحرام لها أحكام. أولا، لماذا سميت إحرام؟ سميت إحرام لأنه يحرم فيها الطعام والشراب والضحك والكلام، والضحك والكلام هذه أشياء ممتنعة في الصلاة، فلا يجوز لأحد أن يضحك في الصلاة، ولا يجوز له أن يتكلم، ولا يجوز له أن يأكل أو يشرب. تكبيرة الإحرام تعتبر ركن من أركان الصلاة، فمن لم يكبر فلم تنعقد صلاته، من لم يكبر تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، فهي ركن من أركان الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، سواء كانت فريضة أو نافلة. الحكم الثاني، متى تقال؟ عند القيام. الحكم الثاني عند القيام، فيشترط فيها القيام. وقد نقل الإمام النووي الإجماع على أن تكبيرة الإحرام لا تنعقد إلا في حال القيام، أما من كبر وهو منحني أو كبر وهو جالس ويستطيع لله القيام فلا تنعقد تكبيرة الإحرام، لأن موضعها هو إيش؟ القيام. وهذا سيأتي لنا فائدة سنذكرها في قراءة الفاتحة. فالواجب أن ماذا؟ أن يأتي بها. الحكم الثاني أن يأتي بها على وجهها الصحيح ولفظها الصحيح الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الله أكبر، فلا تنعقد بالله الكبير والله الأكبر والله كبيرا، أو الله الأجل الله الأعظم، لا تنعقد. يعني رجل أتى يريد صلي الصلاة، بدل أن يقول الله أكبر قال الله الأعظم وكبر، تنعقد؟ لا تنعقد. قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله فلو أتى بمئة اسم في تكبيرة الإحرام لم ينعقد، أو لم تنعقد صلاته إلا إذا أتى بما أمر، أو قال إلا إذا قال الله أكبر، إلا إذا قال الله أكبر. الحكم الرابع أن يأتي بها بالعربية، لا يجوز له أن يأتي بها بغير العربية، يجب عليه أن يأتي بها بالعربية، فلا تنعقد باللغة الفارسية أو الإنجليزية أو غير اللغة العربية، ما تنعقد، بل واجب عليه أن يأتي بها باللغة العربية خلافا للحناف، يعني يرون انعقادها بغير اللغة العربية. فالصحيح هو ما قاله أكثر أهل العلم على أن تكبيرة الإحرام لا تنعقد إلا إيش؟ إلا باللغة العربية. الحكم الخامس أنه يقطع بها قطعا، يقطع بها قطعا. ما معنى ذلك؟ لا يقول الله أكبر، بعض الأئمة هكذا يفعل، يمط التكبيرة. وقد نقل الإجماع على كراهية مط أو مد التكبيرة في الإحرام أو التكبيرات بشكل عام. نعم، ولذلك سئل الإمام الشافعي عن هذا المد، قال يخشى أن يخرج عن معناه. انظروا الآن، بعضهم يقول الله أكبر الله أكبر، انظر لو دققنا في لفظه كأنه يقول هل الله أكبر الله أكبر، بعضهم يفعل هذه الحركة، أو بعضهم يقول الله أكبر أكبر، يخرج عن معنى أكبر، من أكبر إلى أكبار، وأكبار هو نوع من أنواع الطب. نعم، فالواجب ماذا؟ قطعها الله أكبر بدون إيش؟ مد، بدون مد. فالواجب عليه أن يقطعها قطعا الله أكبر بدون أن يمدها، ولا يقلد أحدا حتى في صلاته، سواء كانت تكبيرة الإحرام تكبيرة الانتقال يأتي بها قطعا. أيضا التسليم سيأتي معنا، أحكام التسليم أيضا قطع من السنة، قطعها أي عدم مدها، عدم ماذا؟ مدها. فهذه أيضا تكبيرات الإحرام. طيب، الحكم السادس، الحكم السادس إضافة الواو ما بين الله أكبر. أكثر العلماء على أن الأصل فيها عدم ذكر الواو، الله أكبر بضم إيش؟ لفظ الجلالة، الله أكبر. هناك من أهل العلم من قال هي لغة الإشباع، لغة الإشباع إضافة إيش؟ واو، الله أكبر من باب لغة الإشباع، فحكوه لغة عن بعضهم، إلا أن بعضهم يقول أن هذه لغة ضعيفة في تكبيرة الإحرام. نعم، فالصحيح أنه بدون واو ولا إشباع، الله أكبر. واضح؟ انتهينا من تكبيرة الإحرام، انتهينا من تكبيرة الإحرام. يستحب فيها رفع الأيدي، يستحب فيها رفع الأيدي، وتكون الظاهر تجاه المصلي والباطن تجاه إيش؟ القبلة. وعلى هذا نقل الإجماع، الدليل حديث وائل بن حجر وحديث مالك بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة فكبر يديه فكادت إبهامه تصل إلى شحمة أذنين. كيف ستصل شحمة أذنين؟ بهذا الطريقة أم بهذه الطريقة؟ هذه الطريقة وهذه الطريقة ما ستصل، صح؟ فعلى هذه الطريقة ستصل إلى شحمة الأذن، ستصل إلى شحمة الأذن، فدل ذلك على أن الباطن تجاه القبلة والظاهر تجاهش. نعم، لكن أن يمد، ويستحب مد الأصابع، لا تكون مقصورة كما يفعله بعض الناس، يفعل هكذا بتكبيرة الإحرام، أو يجعلها كالتأذين، يكبر هكذا كالمؤذن حينما يؤذن، وهذا خطأ. أو يضع ماذا؟ إصبعيه الإبهام في شحمة أذنيه، هذا أيضا لا أصل له ولم يقل به أحد من أهل العلم. فهذه من الأخطاء التي يرتكبها كثير من المصلين عند تكبيرة الإحرام. هكذا يجب عليك إشارتها ومدها، ولا يشترط التفريج ولا الضم، ولكن بين ذلك، ولكن بين ذلك. واضح؟ قال كان يكبر فيرفع يديه كما يضعها في السجود، كما يضعها في السجود، يعني بدون هذه. بعضهم يفعل هكذا يضرب شحمة أذنيه، أو بعضهم مثل المؤذن، أو بعضهم هكذا يفعل هكذا، أو بعضهم يرفعها، لا، إنما يرفعها. ويستحب أيضا أن تكون حيال أذنين، حيال الأذن بارك الله فيكم اختلف العلماء في ضبطها. الحيال قالوا منهم الحيال أي أن الناظر إليك لا يرى أذنيك إن كبرت، أنت الآن ترى أذنية إذا كبرت هكذا ما ترى، هذا معناه. وبعضهم قال حيال الأذن أي أنه يقارب إلى الأذنين، يقارب إلى الأذنين هكذا، ويستدلون بلفظة قال فقربت أصبعه الإبهام حتى وصلت إلى شحمة أذنين، إلا أن هذه اللفظة لا تصح، هذه اللفظة لا تصح، وكان شيخنا رحمة الله عليه يضعف الحديث. فالظاهر أن الحيال هكذا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في حديث مالك بن الحويرث فوصلت يديه حيال من كبيه، وفي رواية حدو من كبيه. كيف سيكون حدو المنكب؟ أهكذا أم أهكذا؟ أي أنك غطيت المنكب، فالناظر إليك باتجاه القبلة لا ينظر إلى منكبيك إن كبرت، هذا حيال إيش؟ المنكبين، وليس هكذا. فعلم بهذا أن الحيال هو بمعنى الحدو، وهو أنك إذا كبرت فالناظر إليك يرى وجهك ولا يرى أذنيك، أي حاذة الأيدي إيش؟ الأذنين، ومثلها أيضا المنكبين. فيجوز هذا ويجوز هذا، وكله جائز، وهذا كله في تكبيرات الإحرام. نعم. قال وبعدها الاستفتاح، يعني بعد إيش؟ تكبيرة الإحرام. لكن هل الاستفتاح ركن؟ لا، ليس بركن، إنما هو سنة. نعم، ولكن المؤلف بدأ يذكر أحكام ما بعد تكبيرة الإحرام ولم يقصد بذلك إيش؟ الركن. ولهذا نبه فقال وهو سنة عند جمهور العلماء، وواجب عند الإمام أحمد، وغير مشروع عند الإمام مالك. الإمام مالك يقول ليس هناك سنة تقرأ بعد تكبيرة الإحرام ما بين الفاتحة، نعم، وإنما يشرع في قراءة الفاتحة فقط. قال وهو سنة قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقصد سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا الاستفتاح فضله واستحبه جمهور العلماء. نعم، والصحيح أن هذا الحديث الراجح فيه الوقف على عمر، فعلمه الناس على المنبر، هو الذي جاء في صحيح مسلم، وهو كان يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلذا قال بعض العلماء فله حكم الرفع. وجاء في بعض الأحاديث منها من حسنها كالشيخ الألباني رحمة الله عليه، حسن الحديث، فظهر أنه يجوز أن يقال بهذا الدعاء دعاء الاستفتاح. وهل يجمع بين أدعية الاستفتاح؟ لا، ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه جمع بين أدعية الاستفتاح. نعم، ولا يستفتح في صلاة الجنازة، لأنه لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه استفتح في الجنازة. في صلاة الجنازة ما في دعاء استفتاح، ولكن دعاء الاستفتاح في النافلة والفريضة، في النافلة والفريضة. أيهما أفضل؟ لا يوجد حديث يدل على تفضيل واحد منهما، إنما الكل جائز. فإن شئت أتيت بهذا، وإن شئت أتيت بحديث وجهت وجهي للذي فطر السماوات، وإن شئت أتيت بحديث اللهم باعد بيني وبين خطاياي، وإن شئت أتيت بحديث الله أكبر وكبيرا والحمد لله كثيرا، وغيرها من الأحاديث التي ذكرت في دعاء الاستفتاح. قال ومعنى سبحانك اللهم أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك، وبحمدك أي ثناء عليك، وتبارك اسمك أي البركة تنال بذكرك، وتعالى جدك أي جدك أي جلت عظمتك. والجد بمعنى السلطان يا أخوة، الجد هنا بمعنى السلطان، جل عظمتك وسلطانك. قال ولا إله غيرك أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله. قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، معنى أعوذ ألوذ وألتجئ وأعتصم بك يا الله من الشيطان الرجيم المطرود المبعد عن رحمة الله لا يضرني في ديني ولا في دنياي. بعد الفاتحة يأتي بدعاء الاستفتاح، وهذا هو موضعه، ثم يأتي بالتعويذة وهو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحكام التعوذ في الصلاة، أولا حكمها، أكثر أهل العلم على أن التعوذ سنة، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بعض الآيات ولم يذكر التعويذ. وأما القول جل في علا وإذا قرأت القرآن فاستعذ، الأمر للإرشاد والاستحباب، وصرفه فعل النبي عليه الصلاة والسلام. الحكم الثاني ألفاظها، جاءت بعدة ألفاظ، أولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهي أصحها، أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، صحت ذلك في حديث حسن. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، صحت موقوفة ولم تصح مرفوعة، ولا حرج من أتى بها. نعم، من همزه همزات الشياطين وأسوسته، ونفخه الكبر والعجب، نعم، ونفثه السحر. اللفظة الثانية، أعوذ بالله السميع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه هو السميع العليم، استحبها طاووس واستدل بالآية إنه هو السميع العليم، لكن ما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابة، إنما الذي نقل عن طاووس ابن كيسان اليماني. نعم، وأعوذ بالله، أعوذ بالله أي من كل شيء، لكن بعضهم يقول قاصرة، فالأفضل أن يأتي بهذه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. موضعها قبل القراءة، موضعها قبل القراءة بإجماع أهل العلم، هذا الحكم الثالث. الحكم الرابع، هل تخفى أم تسر؟ نقل الإجماع على إسرارها بدون جهر، ما تجهر، نقل الإجماع على إسرارها. قالوا فإن أكثر من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر جهرها. نعم، فالصحيح أنها ماذا؟ أنها تسر، أنها تسر. هل تستحب في كل ركعة؟ حكم الأخير، الجواب في الركعة الأولى، وما عداها فجائز، وما عداها فجائز. وأما قول الله عز وجل وإذا قرأت القرآن فاستعذ شرطية، فقالوا هذا إذا بدأ بها، ومن أحب أن يأتي بها فجائز، لا أحد يستطيع أن ينكر عليه. قال وقوله وقراءة الفاتحة ركن في الصلاة، قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، كما في حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهي أم القرآن، دخل المؤلف في الركن الثاني وهو الركن الثالث، صح؟ الثالث، نعم، الركن الثالث وهي قراءة الفاتحة، وهي قراءة الفاتحة، لقوله عليه الصلاة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، الحديث في الصحيحين من حديث عبادة، وجاء أيضا عن جمع من أهل العلم من الصحابة في غير البخاري ومسلم. الفاتحة، ما المقصود بالفاتحة؟ الفاتحة هي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، سميت بالفاتحة لأن أول ما يفتتح بها القرآن، وأيضا تسمى بالسبع المثاني والقرآن العظيم كما في حديث أبي بن كعب، وأيضا تسمى بأم القرآن أو لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، تسمى أيضا بإيش؟ بأم القرآن، بأم القرآن، فتسمى بالفاتحة وتسمى أيضا بالحمد. قال ولم يقرأ فيها بالحمد، أي الفاتحة، وأيضا تسمى بالحمد. نعم، هذه أسماؤها. حكمها ركن في الصلاة، ومن لم يقرأ الفاتحة فصلاته باطلة، من لم يقرأ الفاتحة فصلاته باطلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة، أي لا تصح الصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. معنى ذلك أنها ركن من أركان الصلاة. أحكامها، أحكامها أنه يجب أولا قراءتها، فمن لم يستطع القراءة قراءة الفاتحة له حالتان، الحالة الأولى أن يقرأ بأي شيء من القرآن غير الفاتحة إن لم يستطع، الحالة والدليل على ذلك حديث المسيء الصلاة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له اقرأ ما تيسر معك من القرآن. الحالة الثانية إذا لم يستطع أن يقرأها أو يحفظ شيئا من غير الفاتحة، فيأتي بالذكر الذي جاء في حديث رفاعة بن رافع وحديث أيضا أبي بن أبي أوفى، وهو حديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء في صلاته فقال حينما لم يستطع قراءة الفاتحة قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. جاء في بعض الروايات ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكن الله أكبر يقولها تجزئه عن ذلك، تجزئه عن ذلك، يعني إذا لم يستطع قراءة الفاتحة. هذا في أعجمي أسلم أو رجل يعني ما يحفظ شيء من الفاتحة وضاقت عنه وقت الصلاة، وضاقت عنه وقت الصلاة. الحكم الثاني أين تقرأ الفاتحة؟ أجمع العلماء على أنها تقرأ في القيام، تقرأ إيش؟ في القيام، ما تقرأ في الركوع، منهي عن قراءة القرآن في الركوع وفي السجود، بل تقرأ في القيام، وهذا محل اتفاق بين العلماء، محل اتفاق بين العلماء. الحكم الرابع تسقط الفاتحة في مواضع، الموضع الأول في من عجز عن حفظها، وقد ذكرنا لكم حالات العجز. الموضع الثاني في من أدرك الإمام راكعا، في من أدرك الإمام راكعا، والدليل حديث أبي بكر أنه ركع دون الصف ثم دخل في الصلاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا على إدراك ولا تعد للسعي الذي دخلت فيه، كما نص ذلك الحديث بطوله في مسند الإمام أحمد أن أبا بكرة دخل الصلاة أو المسجد وهو يسعى فقال النبي صلى الله عليه وسلم من الساعي، أي من الذي سعى؟ فقال أبو بكر أنا يا رسول الله أردت أن أدرك الصلاة، فقال زادك الله حرصا لما قال أريد أن أدرك الصلاة ولا تعد، أي للسعي الذي دخلت فيه، لأن الإنسان لا ينبغي له أن يسعى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ولكن تأتوها وأنتم عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فقال له زادك الله حرصا ولا تعد. قال ابن رجب رحمة الله عليه وقد نقل إسحاق بن راهويه والإمام أحمد إجماع الصحابة، إجماع الصحابة على أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، على أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. ففي هذه الحالة تسقط قراءة الفاتحة عليه، تسقط قراءة الفاتحة عليه. أما بعد العصور المتأخرة في زمن الإمام البخاري وغير ذلك حدث خلاف بين العلماء، منهم من لا يرى ذلك، وانتصر هذا القول، انتصر لهذا القول الإمام البخاري كما في كتابه جزء القراءة، ألف رسالة سماها جزء القراءة، خلص فيها إلى أن الإنسان إذا أدرك الركوع ولم يقرأ الفاتحة لا ينعقد ركوعه أو لا تنعقد الركعة. وهذا قول الإمام البخاري، وبه قال ابن حزم، وأيضا اختاره الشوكاني والصنعاني، وكان شيخنا رحمة الله عليه يفتي به أيضا، لكن الذي يظهر أن القول الأول هو الصحيح، وهو أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. نأتي إلى مسائل متفرعة في الإدراك. من أدرك الركوع ماذا الذي يجب عليه؟ أولا يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، فإن كبرها وهو منحني لا تنعقد صلاته، وعلى هذا نقل النووي إجماع خلافا لابن حزم، قال لا بأس إذا كبر وهو منحني، لكن ليس بصحيح، لأن قلنا أن موضعها أين؟ في القيام. ثانيا ما هو الضابط في الإدراك؟ منهم من قال تسبيحة، ومنهم من قال انحناء، ومنهم من قال تكبيرة، والظاهر والله تعالى أعلم أن الضابط هو الركوع الصحيح مع الطمأنينة، فإذا ركع واطمأن أدركه، إذا ركع واطمأن أدركه. المسألة الثانية إذا أدرك جزءا لا يستطيع فيه قراءة الفاتحة سقطت عنه، فإذا أدرك وقتا يستطيع فيه قراءة الفاتحة قرأها حتى ولو كان بعجل، حتى لو كان إيش بعجل. أما إذا كانت يسيرة ما يستطيع يقرأ سقطت عنه، لأن القدر غير مجزئ، القدر غير مجزئ، واضح؟ فإذا أدرك وقتا لا يستطيع فيها فلا. المسألة الخامسة إذا شك في الإدراك، شك قال هل أنا أدركت أو الإمام تأخر أو الإمام سبقني أو ما شابه ذلك، قال النووي يلغيها، فإذا شككت فيها الغيها واجعل مكانها أخرى، واضح؟ هذا في قراءة الفاتحة. نكتفي إلى هنا والحمد لله رب العالمين. قال هل يحسن الاستدلال في قوله تعالى الله خير أما الله خير؟ إيش هذا؟ من تبيه في ألف القطع؟ من حق الدرس؟ هل تدخل الرجل الاصطناعية بالمساعدة في القيام مثل عصا؟ نعم، الرجل الاصطناعية قامت مقام القدم، قامت مقام القدم إلا إذا كانت غير موجودة. أنت قلت لا يجوز قراءة القرآن في الركوع والسجود، طيب إذا كان الدعاء مثل القرآن؟ اختلف العلماء في الأدعية التي وردت في القرآن، فقال بعضهم إن نوى دعاء فلا يسمى قرآن. فأنت الآن تقول ربنا أغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، هل أنت قرأت قرآن؟ لا، يقولون نيتك. ولكن بعضهم يقول لا، يا حبذا لو تضيف قوله اللهم اغفر لنا اللهم اغفر، فتزيد قولك ايش؟ اللهم. هناك حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية للمأموم واجبة، واجب ركن على الصحيح من أقوال أهل العلم. أنا ما ذكرتها من حالات السقوط الفاتحة، أن هناك من أهل العلم من يرى ذلك وهم الجمهور، لكن الصحيح أنه يقرأها. بعضهم يقول مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بفتح التاء الثاني وليس بالكسر، لأن من اسم مفعول وليس من اسم فاعل، وهل هذا صحيح؟ هي مختتمة، مختتمة ومختتمة، يجوز فيها الحالة هي. نعم، أي تختمها بتسليم أو هي تختتم بإيش؟ بالتسليم، يجوز هذا وهذا. إذا كنت أصلي نافلة وكبرت تكبيرة الإحرام وأنا جالس لا حرج، النافلة قلنا إيش؟ المستحب فيها القيام. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.